حبك تعبت تعبت أحبك أوله عليك واشتاق أوله عليك واشتاق تعبت وقلبك ما هزت على شواك ما هزت على شواك تعبت أحبك تعبت تعبت أحبك أوله عليك واشتاق أوله عليك واشتاق تعبت وقلبك ما هزت على شواك ما هزت على شواك أنا آخر من يمر في البال وانت عن بالي ما تغيب أنا آخر من يمر في البال وانت عن بالي ما تغيب ولا سألت مرة عن الحال عن الحال هذا وانت قرب قريب تعبت وقلبك ما هزت على شواك ما هزت على شواك ما هزت على شواك ما هزت على شواك.